ويجمع العمل بها، ألا وهو ماذا؟ هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما، لأنهما وحي من الله عز وجل، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، ولا يمكن أن يعتبر متمسكا بالقرآن من ترك التمسك بالسنة، لأنهما صنوان، لأنهما وحي من رب العالمين. قال تعالى في السنة: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ورده إلى الله أي إلى كتاب الله، ورده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أي إلى سنته المطهرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه ماذا؟ الوحي من قولي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا نجد هذا في كتاب الله عز وجل. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما حدث بحديث لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، جاءت امرأة محتجة قالت: لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره لم أجد هذا الكلام فيه يا ابن مسعود. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. فأكدت أنها قرأته. قال: أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه. أما قرأت قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا حاسم. لذلك في بعض الدول التي يقرر في دستورها عدم الأخذ بالسنة فهذه ردة، هذه تعتبر ردة، ترك السنة ردة عن الإسلام، لأن السنة وحي كما أن القرآن وحي. ولذلك من أضل الناس من يسمون أنفسهم بالقرآنيين المعاصرين، ويليهم في الضلال الذين يخضعون إثبات السنة لماذا؟ لعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة. فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فهذا وحي. ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بكتاب إيش؟ الوحي. وهناك يعني لطيفة يشير إليها بعض السلف، يقولنا الإمام البخاري بدأ كتابه الصحيح بالوحي وختمه بكتاب ليش التوحيد، ختمه بكتاب التوحيد ليبين أن أولا أن الدين كله لا يعرف إلا بالوحي، ثم ليبين في الختام التنبيه على الأساس الذي لا يقبل الله ممن لم يحققه ولو عمل ما عمل من الأعمال. فإذا السنة وحي كما أن القرآن وحي، وهما مصدر التشريع للأمة، ومن خرج عنهما بالكلية وأقصاهما معتقدا أنهما لا يصلحان فلا شك في كفره. وكذا من اعتقد التسوية بين أحكام الله وأحكام الطاغوت، وكذا من اعتقد التفضيل، وكذا من استحل ذلك، كل هؤلاء ماذا؟ يكفرون ويمرقون من ملة الإسلام. فهنا أشار المصنف إلى أمر خطير جدا، وهناك أمر آخر سأشير إليه أنا الآن لأنه موجود في كتب بعض أصحاب الطرق. أما الأمر الذي أشار إليه المصنف رحمه الله فهو أن البعض من الناس قد أغلق باب الاجتهاد، وزعم البعض أنه انتهى من القرن الرابع، من بعد القرن الرابع لا اجتهاد في الإسلام، والحق أن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة طالما بقي القرآن والسنة، وطالما نزلت وقائع تعصف بحال الأمة وجدت أمور في المسلم بين المسلمين، فإنه ما دام الأمر كذلك فالاجتهاد باق، الاجتهاد باق. لكنه للعلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. والمراد أن من ادعى أن باب الاجتهاد قد أغلق فقد أعظم على الله الفرية، فباب الاجتهاد واسع. في هذا الزمان أفتى العلماء أو اجتهد العلماء في مسألة نقل ماذا؟ الأعضاء إلى الجسد الإنسان، وأفتوا في مسألة البناء فوق أو السعي في البناء الذي فوق الصفا والمروة، وكذا الطواف في الدور الثاني، واجتهدوا في مسألة أيضا في مسألة طفل الأنابيب مع تحفظات وقيود مهمة جدا. وهناك مسائل اجتهادية كثيرة ستبقى اجتهادية إلى يوم القيامة. فمن زعم غلق الاجتهاد، حتى إني أذكر أن شيخنا الأمير رحمه الله من اجتهاده أنه تحفظ على قرار العلماء رحمهم الله في السعي بين الصفا والمروة في الدور الإيش؟ في الدور الثاني. ونحن إن كنا نخالفه على قلة علمنا إلا أن هذا يدل على ماذا؟ دل على الاجتهاد وبقاء الاجتهاد بين الأمة طالما وجد فيها العلماء الربانيون. ومن زعم إغلاقه فقد كذب، بل إن البعض منهم جعل الاجتهاد شبحا رهيبا لا يمكن أن يطبق حتى على أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما. يعني لو نظر إلى بعض القيود التي وضعها بعض المتفقهين المتأخرين لوجدوا أن تلك الأوصاف وتلك الشروط لا تنطبق حتى على الصحابة رضوان الله عليهم. فباب الاجتهاد باق، لكن يكون لأهل الحل والعقد للعلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. لذلك فإنه لا بد من وجود مجتهدين على مر العصور والأيام، على مر العصور والأيام لا بد من وجود مجتهدين في الأمة قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذين يستنبطونه هم العلماء الربانيون، فلنرجع إليهم وإلى فتاواهم. فهؤلاء هم مصابيح الهدى وأعلام الدجى الذين قامت عليهم أمور الأمة، أو تنبني على اجتهاداتهم، أو ينبع اجتهادات مصير الأمة. يجتمعون لكل قضية ويناقشونها، ولا سيما القضايا الملمة أو المهمة، ويناقشونها من جميع جوانبها، حتى ماذا؟ حتى يخرجوا بنتيجة متفق اجتهادية تتفق مع روح وهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتورعون عما أشكل عليهم. إذا كان أبو بكر رضي الله عنه قد تورع من مسألة سهلة، وهي تفسير الأب في قول الله عز وجل: وفاكهة وأبا، فلما سألوه قال لهم: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله عز وجل ما لا أعلم. حتى جاء بعض العرب وسألوهم، فوجدوا أن من لغة العرب أن الأب هو الأعلاف والحشائش التي تقدم لماذا؟ للبهائم والحيوانات. المتأخرون أغلقوا الباب بالكلية، أغلقوا باب الاجتهاد تماما، لا للعالم ولا لغير العالم، وفرضوا على الجميع الناس التقليد، وهذا باطل لا يرضاه حتى الأئمة رحمهم الله تعالى، بل هم القائلون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهم القائلون: ما وجدت من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. فاضربوا به عرض الحائط، نعم، يعني اتركوه وتجنبوه ما دام مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ينظر إلى أي خلاف في أي مسألة، لأن بعض الخلافات في مقابلة النصوص، حتى ولو قال بها بعض الأئمة الذين لم يظهر لهم الأمر، وعلى المسلم أن يأخذ بالدليل أن وجده اتبعه، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له معنى من النظر. نعم، يحترم أقوال الأئمة ويقدمها على غيرها طالما وجد لها دليلا واضحا، فأما إذا التبس الدليل فعليه أن يقرأ قواعد الأئمة ويوازن بين أمورها حتى يرسو على قول يترجح عنده في المسائل المختلف فيها. أما حديث اختلاف أمة رحمة الذي يرددونه فهو حديث موضوع لا أصل له، بل بالعكس الاختلاف نقمة وليس رحمة، كما ذمه الله تعالى بقوله: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم أو من رحم ربك. فانتبهوا لهذا، فإن باب الاجتهاد مفتوح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن له أهله وله علماؤه وله أقطابه وله رواسيه وله جباله الذين يتصدون للقضايا التي تطرح وهي متعلقة باجتهادات بعضها لا تصح ولا أصل لها. وهذا هو الذي بينه المصنف، وبين أن الذي يدعو الاجتهاد قد يعد عند البعض زنديقا أو صاحب مذهب خامس أو كذا أو نحو ذلك مما يردده هؤلاء القوم. هل والتعلق بهذا مسألة: هل المسلم متعين عليه أن يلزم مذهبا معينا فلا يخرج عنه إلى غيره؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس ملزما باتباع مذهب معين، اللهم إلا العامي فإنه يسأل أهل العلم، وهذا هو الاتباع، وإن سماه بعض الناس تقليدا. ولذلك فإن الاجتهاد باق ليوم القيامة. ومع هذا كله ننتبه، فلا نهدر أقوال الأئمة القدامى ولا نتنقصهم حتى فيما أخطأوا فيه، بل نعتقد أنهم مأجورون في كلا الأمرين وفي كلا الحالين، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذا في المسائل الفقهية الفرعية. أما الخلاف في مسألة العقيدة فإنه لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه لأن العقيدة لم يختلف فيها السلف، أصول الدين لم يختلفوا فيها أبدا، لم يختلفوا في أصول الدين، بل هم متفقون في ذلك ويأخذونه من هدي الكتاب والسنة مباشرة ولا يتعلق بآراء الرجال. ومع هذا كما قلت يحترمون آراء الأئمة في مسائل الفرعية ويرجعون إلى قواعدهم في فهم النصوص. ولا أدل على هذا من كتاب الشيخ العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الذي لم يكتب فيه مثله في وجوب احترام الأئمة، وهو رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقد بين عذر من أخطأ فيهم يعني ببيانات كثيرة شافية، إما أن الحديث لم يبلغه مثلا، هذا على سبيل المثال، أو أنه ظهر له فيه فهم، أو أنه محتمل كالقرء الذي يحتمل الحيض ويحتمل ماذا الطهر، ويعني منهما صح عنده حديث في باب ولم يصح عنده الحديث الآخر وهكذا، فهم معذورون في ذلك ومأجورون بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلينا أن نحترمهم وأن نحترم أقوالهم وأن نحترم قواعدهم وأن نرجع إليها في تطبيق نصوص الشرع، هذا هو الذي ينبغي اعتقاده. أما الذي قلت لكم أنني سأضيفه، وجدنا في إحدى الدول الإسلامية مبدأ غريبا جدا في معرض تحذيرهم الناس من القرآن والسنة، بل القرآن خاصة أيضا، يقولون القرآن لا يتحمل وهو خطير عليك حتى وعلى ذريتك، وإنما يكفيك أن تحفظ صلاة الفاتح وترددها، يكفيك هذا عن القرآن، لأن من قرأها فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة ب400 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة مع 1,000 زوجة من الحور العين. هذا موجود في كتاب جواهر المعاني وبهامشه رماح حزب الرحيم في صدور حزب الرجيم. طبعا يقصدون بأصحاب الرجيم من؟ أهل السنة. حزب الرجيم يقصدون به السنة. فمثل هؤلاء لا يلتفت إلى أقوالهم، لا يلتفت إلى أقوالهم لأن أقوال ساقطة لا قيمة لها. الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ويحذرون الناس منه ويدعون أنه لا يتحمل أبدا، وأنه لا يستطيع أحد إلا يعني لا يحل إلا طائفة خاصة من الناس، وهذا هو الذي يؤدي إلى ضياع القرآن ونسيانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهال فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فانتبه لهذا يا عبد الله فإنه خير. وزعم أن القرآن لا يتحمل هذا دجل، أين يذهب هؤلاء من قولهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ أين يذهبون من قول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كيف يغفلون عن قول الله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته؟ يعني أين عقول هؤلاء؟ أين تذهب؟ لكن يلبسون على بعض العوام، والعامي في كثير من الأحيان يتبع خلف أو يجري خلف كل ناعق ولو كان عمله باطلا. فأوصيكم وبهذا يتم ختم هذا الكتاب العظيم، كتاب شيخنا، كتاب الشيخ الفاضل إمام أهل السنة في عصره ومجدد الإسلام ومن أحيا الله به السنة وقمع الله به البدعة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 15 و200 للهجرة النبوية، وقد انتهينا من هذا الكتاب في يوم السبت الموافق 16 من شهر شعبان 1400 للهجرة، سنة 1427 للهجرة النبوية. لعلنا نبدأ يوم غدا إن شاء الله تعالى بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رجاء أن نختمها قبل شهر رمضان إن شاء الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأسميحكم عذرا أيام بدء المدارس، قد نستمر يوميا في الاختصار إلى هذا القدر، ما عدا الخميس والجمعة إن شاء الله نمكث ما يسر الله عز وجل.